لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. ذكرى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ذكرى إمام زماننا، ولو كان ظاهرا معروفا عند الناس لكنا نتمنى أن نصل إليه وأن نقبل أعتابه ونستفيد مباشرة من وجوده سلام الله عليه. ولكن ذنوب العباد ووجود الطواغيت في الأرض يمنع من ظهوره، والمسألة في غيبة الإمام سلام الله عليه، بعضهم يظن أن الغيبة هو غير موجود بين الناس. الغياب تارة بمعنى المستور، تارة بمعنى عدم الظهور. هناك معنيين للغائب: تارة غائب يعني مستور في مكان مظلم ما حد يعرفه، أو مكان بعيد أو نائي أو مكان مجهول، فنقول هذا مستور، مكان ما حد يعرف مكانه. ولكن مما يبدو من الروايات وليس الغيبة بهذا المعنى، بس الغيبة بمعنى عدم الظهور الذي يعرف به بين الناس، فهو موجود بين الناس ولكن الناس لا يعرفونه. هو يأتي إلى موسم الحج ويحج مع الناس، أو في عرفات يكون مع الناس، فكيف ينتقل صباح عرفات من عرفات إلى الحج؟ الله أعلم. في زيارات الأئمة إمام الحسين سلام الله عليه هو يحضر في الزيارات، حتى في بعض الروايات أنه حينما يظهر كثير من الناس يقول: أنا رأيت هذا الشخص، شايف لو بالسوق لو بالحضرة لو بالزيارة لو بالمكان لو في متجر من المتاجر، يقول هذا شايفه بس ما كنت أدري هو الإمام. فهو إذن غائب بمعنى أنه مو معروف عند الناس، وليس بمعنى أنه أصلا مستور وبعيد عن المجتمع وعن البشرية. وإذا كان هذا هو المعنى كما يفسره بعض العلماء، هنا لا يأتي الإشكال أنه ما هي فائدة الإمام وهو غائب. هو الإمام حاضر بين الناس ولكنه لا يعرف. كان الخضر عليه السلام حاضرا بين الناس ولكن له مهام معينة لا يعرفها الناس، ولذلك يقوم بدوره في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن كان الناس ما كانت تعرف أن هذا نبي من أنبياء الله. كذلك الإمام سلام الله عليه له دور يؤديه ولكن الناس ربما ما تعرف هذا الدور. طبعا بعض الروايات يصرح بمثال يقول: كالشمس إذا حجبتها الغيوم أو وراء السحاب. الشمس صحيح هنالك السحاب وغيوم تمنع من نورها القوي، ولكن بالنتيجة يبقى جزء من نورها يصل، وتبقى بركات الشمس موجودة في الأرض بمعنى الجاذبية، المحافظة على النظام الشمسي، المحافظة على الوضع الكوني المطلوب. بعض الأشعة الضرورية من الشمس ممكن تنفذ حتى من السحاب، حتى الضياء جزء منه ينفذ، درجة الحرارة تبقى معينة لا تصيب الأرض برودة شديدة، وهكذا فوائد كثيرة موجودة للشمس حتى ولو غيبها السحاب. فالإمام حينما يكون غائب ليس معناه لا فائدة من وجوده، له دور في هذا الكون. واحد من الأدوار دور الحكومة أن يكون هو حاكما، هذا الدور معطل. أما باقي أدوار للكون فهي أدوار موجودة ويؤديها. أصلا فيما نؤمن به أن وجود الإمام المعصوم أو وجود المعصوم قبل الأئمة الأنبياء لابد أن يكون نبي معصوم أو وصي نبي معصوم طول التاريخ، ولا الأرض لا تخلو من حجة، لو خليت لساخت بأهلها، فلا تخلو الأرض. ومعنى ذلك أن النظام الكوني معتمد على وجود معصوم. ثم في بعض الروايات الأئمة يقول أنتم ناظروهم بسورة القدر، لما تذكر سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه ينزل على من؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة على من؟ على من تنزل الملائكة في الدنيا إذا لم يكن هناك معصوما ومرتبطا بالسماء وتنزل الملائكة عليه؟ فإذن لا بد من وجود معصوم طوال مسيرة البشرية، لو خليت لساخت بأهلها. ووجود المعصوم حتى لو كان غائبا أو مستترا أو غير ظاهر غير معروف عند الناس، هو بالنتيجة يؤدي دورا في المحافظة على نظام الكون. بأي شكل بأي معنى، هذا يحتاج ربما إلى تفاسير كثيرة، ولكن إجمالا الروايات تشير إلى هذا المعنى. الفائدة الأخرى هي أنه يسدد المؤمنين بطريقة أو بأخرى. من المتباني عليه عند علمائنا أن بعض الفتاوى المراجع حتى ولو اختلفوا فيها، يقول لابد أن تكون فتوى أحدهم هي مصيبة، لا يمكن أن تكون كل الفتاوى في هذه المسألة خطأ، لأنه لابد أن الإمام سلام الله وجوده أن يلهم أو يلقي في رأو أو ربما يتكلم مع شخص من العلماء أو من تلاميذه يطرح هذا الرأي فيتبناه أحدهم هذا الرأي ويبينه، لئلا يضيع الحق كليا، جزئيا موجود بسبب نتيجة الظروف وغياب المعصوم، ولكن كليا لئلا يضيع الحق فيبقى هذا. وفي الشدائد كان دائما الإمام سلام الله عليه هو المعين لشيعته. قصص لقاء الإمام سلام الله عليه، عشرات بل مئات القصص تذكر في كتب التاريخ طوال هذه السنين، من سنة ولادته 255 للهجرة إلى بدء إمامته سنة 260 بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام، إلى الغيبة الصغرى التي حوالي 70 سنة، وبعد الغيبة الكبرى طوال الفترة بعضهم رآه عيانا في زمان من بعد ولادته إلى زمان شهادة أبيه الإمام العسكري عليه السلام، وبعضهم رأوه بعد ذلك في الغيبة الصغرى، وبعضهم رأوه في الغيبة الكبرى ولكن لا يعرفه حينما يراه. والقول المعروف من ادعى الرؤية فكذبوه، بمعنى أنه لا يصح من أحد أن يدعي أنه رأى، إذا رأى الإمام يجب أن يكتم ذلك، وإلا قد يصبح باب ما ينسد، كل واحد يجي يقول شفت الإمام، والإمام يقول هيك يسووا هيك يقولوا هيك يحركوا، ناس لا تقدر تنكر عليه تخاف أنه قول الإمام حقيقة، ولا تقدر تستجيب إلا يمكن يكون كذاب ودجال. هذا الباب الأئمة سلام الله عليهم أغلقوه، قال من ادعى الرؤية فكذبوه. إذا كان بعض العلماء بعض الصالحين يرون الإمام لا يدعون ذلك ولا يبنون أي أثر عليه، أي أثر يعني فقهي، والله شفت الإمام وقال لي فلان مسألة فقهية شكل، فلان قضية شكل، فلان واحد أنت تعطيني فلوس، فلان واحد أنت أصرف كذا مالك في كذا موضوع، تزوج فلانة مدري راح يصير عندك أولاد ما يصير عندك أولاد، هذا الكلام أبدا ما منقول عن بعض أجلة علمائنا الذين كان يعتقد أنهم رأوا الإمام سلام الله عليه، مثل العلامة السيد مهدي بحر العلوم الكبير، هذا هو الذي خطط الأمكنة في مسجد الكوفة التي فيها مكان للعبادة والصلاة، مثلا قال هنا مقام توبة آدم، هنا مقام بيت الطشت، هنا مقام سفينة نوح يعني، أو مكان منطلق الماء من سبيل، هاي تحديد هالمقامات وما كانت موجودة لجلالة قدر السيد وما هو معروف عنه، يعتقد أنه بالنتيجة أكو من أشار إليه. حتى مرة ينقل عنه أنه سئل هل أنت رأيت الإمام سلام الله عليه، فقال لا، ثم بشكل خفية يعني بعض جلساء يبدو من الخواص ذكر لهم قال كيف أقول لا وقد مست ركبتي ركبته، يعني جلسنا متقاربين بحيث الركبة تصل إلى الركبة. وهذا للخواص ذكر بدون أن يدعي دعوة معينة أو غيره، ولكن عموما يقول هذا الباب يغلق كليا. كما أن احتمال إذا رأى الإنسان شخص ثم غاب ما يعني أنه رأى الإمام، يمكن أن رأى بعض الأبدال والصلحاء وهؤلاء موجودون والصالحين موجودين يعني، فما للمتاجرة بهذا المعنى هذه مرفوضة كليا. ولكن في كل الأحوال ما دام الإمام موجودا لابد أن يراه الناس ولكن لا يعرفونه غالبا. من الأمور المهمة عمليا لنا هو ماذا نفعل لكي نبني علاقة مع الإمام سلام الله عليه، بل ما هو واجبنا تجاه الإمام، ستار واجب شرعي وتار واجب أخلاقي تجاه الإمام، لا أقول واجب شرعي دائما، بعض الأمور أخلاقية، ما هي واجباتنا تجاه الإمام سلام الله عليه. واجب المهم يعني وما يذكره تذكره الروايات وهو حالة الانتظار، حالة الانتظار انتظار ظهور الفرج، كما في بعض الروايات أفضل العبادة انتظار الفرج، هذه أفضل أنواع العبادة انتظار الفرج. فبعضهم يتصور أن الانتظار يعني يروح ينام بعد لا يشتغل ولا يعمل ولا يبلغ ولا أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول يا بني انتظر وروح نام ببيته وخلص. هذا فهم خاطئ لمعنى الانتظار. الذي ينتظر هي حالة، حالة قلق، حالة استمرارية، حالة ترقب، حالة سؤال. اللي ينتظر ضيف لازم يجي إلى بيته وما يروح ينام ويترك البيت على وساخته وعلى وضعه، وإذا بين كهرباء معطل يترك الكهرباء، وإذا أكل ما عنده يعوف الأكل، وإذا ثلاجته خربانة والحمام ما مرتب أو غيره يتركه كله، يقول أنا أروح أنام لما نجي الضيف عود نصلح هاي الأمور. يقول إيش شلون تنتظر الضيف، الضيف مطيع قبل خبر قبل شهر أنا راح أجيك فلان يوم، أنت ما رتبت بيتك لحق الضيافة. الانتظار حالة إيجابية وليست حالة سلبية، الإنسان يتحرك لكي يهيئ الأرض لظهوره سلام الله عليه. كيف نهيئ الأرض لظهوره؟ نقول وماذا يمنع من ظهوره؟ يعني نقلب السؤال نقول ما الذي يمنع من ظهوره سلام الله عليه؟ هو ينتظر الفرج، وهو في الواقع ينتظرنا، مو احنا ننتظره، احنا مع الأسف في كلمة أحيان ناسين الإمام، لكن هو مو ناسينا، هو ينتظرنا أن نكون مؤهلين لاستقبال ظهوره. فأنا الآن لو ظهر ونحن غير مؤهلين، يعني الأرض غير مؤهلة، لا قتل من قبل الطواغيت والظلمة كما الآن قتل كثير من علمائنا، وأفضل الناس بحسب الظاهر يعني بالدرجات الأفضلية الواقعية عند الله هم العلماء والمراجع، وهذا المستوى ومع ذلك من الجلاوزة والطواغيت كم سجنوا منهم وكم قتلوا منهم وكم حجموا بعضهم وأسكنوا في بيوتهم إلى آخره. فإذن لو ظهر الإمام لقتل، وما أمكن له أن يحقق الوعد الإلهي بأن تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فإذن نحتاج إلى تهيئة الأرض بحيث تكون مؤهلة لقدومه سلام الله عليه. لو ظهر لوجد أنصارا وأعوانا جاهزين وموجودين، وهذا المعنى هو المعنى الإيجابي لحالة الظهور، معنى أنه نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشتغل بالتبليغ، نشتغل بهداية الناس، نؤسس مؤسسات كثيرة ممكن أن تنشر الإسلام في مختلف مناطق العالم، من وسائل إعلامية سواء كان مجلات أو كتب أو جرائد إلى تلفزيون وراديو وغيره، بحيث ممكن أن يصل صوت العدل وصوت الإمام سلام الله عليه وصوت الإسلام الذي يريد الإمام أن يطبقه في كل مكان. لو وصل صوت الإسلام في كل مكان بشكل إيجابي والناس رغبت واستعدت لقبول الإسلام وتبنت الإسلام، إلا أن المانع وجود ظلمة وكان ممكن للإمام إذا ظهر يجد أن الشعوب معه ولكن الحكومات ليست معه، القوانين ظالمة. بعض الناس ممكن يشكل يقول أنه هي إذا تمتلئ ظلما وجورا فكيف يكون ناس مؤمنين وعدالة موجودة؟ لا تمتلئ بمعنى أن النظام الحاكم في العالم هو نظام ظالم، والقوانين الموجودة قوانين هي ظالمة. ربما قوانين المصطلح الحديث ديمقراطية، ولكن مو كل القوانين الديمقراطية قوانين صحيحة لصالح البشر. ممكن تشرع قوانين وهي في غير مصلحة البشر، مثلا يشرع قانون يجوز شرب الخمر لكن هذا في غير مصلحة البشر، قانون يسمح بالزنا نعوذ بالله ولكن هذا في غير مصلحة البشر، قانون ممكن يسمح بالإجهاض لكن هذا في غير مصلحة البشر، وهكذا قوانين مختلفة من نظم اقتصادية اجتماعية تربوية أخلاقية أسرية، مختلف القوانين، قوانين سياسية، هذه كلها ممكن أن تكون قوانين غير صحيحة للبشر. سؤال، البشر مقتنع بها أم أنه لا خيار له غير ذلك؟ أنا ممكن بعض الحكومات عجزت وأفلست، ولكنه بعضهم يغالي في التكبر ما يريد أن يسمع قول الحق. الشيوعية 70 سنة أجبرت العالم على تطبيق النظام الشيوعي أنه هو الذي يحقق العدل، وقتلوا الملايين من البشر الذين يخالفونهم، ويقول لا مانع اقتل كل من يخالف الشيوعية، لا مانع من القتل، ولكن بعد ذلك أعلنوا إفلاسهم وسقطوا. الرأسمالية في زمان كانت تستخدم العبيد وتسرق العبيد وتظلم العبيد، ثم صارت حركة تحرير العبيد، ثم سنت قوانين أزالت العبيد في أمريكا الشمالية، ثم سنت قوانين بشرية من الرأسمالية، ثم وجدوا أن الرأسمالية غير نافعة، صارت الرأسمالية المعتدلة، ثم صارت نصف اشتراكية وما شاكل، تتبدل القوانين، ولأنهم يرون أن القانون لا يصلح وأن هناك مشاكل نشأت من هذا القانون. ومع ذلك العالم قام بحرب عالمية أولى، ثم أراد أن يتجنب هكذا حرب فصنع عصبة الأمم، كانت تسمى عصبة الأمم أول، ولكن مع ذلك فشلت في منع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية سموها هيئة الأمم المتحدة، والعالم كلهم أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، ومع ذلك ما زالت الحروب والقتل والدمار في كل مكان في العالم. فهل أمكن للعالم أن يسن قانون أو يصنع هيئة تمنع هذا الدمار وهذا القتل وسفك الدماء؟ وهيئة الأمم هل منعت الحكومات الظالمة الدكتاتورية الجائرة من أن تظلم شعوبها؟ لا، تتعامل مع الحكومات سواء كانت ظالمة أو عادلة، وأحيانا بعض الدول تساعد دول أخرى، تشن حروب على دول ثالثة، ولأن لها حق الفيتو هذه تمنع من أنه يتخذ قرار ضد هكذا حروب وهكذا دمار. ترى حروب في شرق الأوسط، حروب في إفريقيا، حروب في جنوب شرق آسيا، في كل مكان، حتى بعض حروب بمعنى حركات التحرر أو غيرها في أوروبا، في أمريكا وأمريكا الجنوبية، في كل العالم نرى أن هناك قتل ودمار وسفك دماء بحق أو بباطل حسب الموضوع. ولكن أقول لم يمكن للعالم أن يصل إلى حالة السعادة، فلو اقتنع العالم، ما زال العالم معتز بماديته وغروره العلمي، ما زال العالم ما وصل إلى درجة بحيث يرى أنه فعلا هو بحاجة إلى مخلص وإلى منقذ، تسألهم يقول لا احنا عندنا برلمانات وعندنا مثقفين وعندنا علماء علم النفس علم الاجتماع وعلم التربية وعلم السياسة وعلم الاقتصاد ومشرعين وقانونيين وحقوقات وحكماء يشرعون لنا. ولكن لو اقتنعت الشعوب جميعا أن كل هذه القوانين لا تنفع، وأن كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل حاكم جديد ينتخب هو أسوأ من السابق، وأن البشرية تحتاج إلى منقذ، عند ذاك من يكون المنقذ؟ أيضا بشري مثلهم أو معين من السماء. إلى الآن البشر يقول لك إحنا ما نؤمن لا بالله ولا بالسماء ولا بالدين ولا بغيره، فينظر من منقذ بشري إلى منقذ بشري آخر، من مصلح إلى مصلح آخر، ولكن يرى أنه ما يمكن الإصلاح، والمصلحين أو من يدعي الإصلاح لم يحقق شيئا. فالبشرية إذا اقتنعت بذلك وفهمت أن الأمر لا يحل إلا الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك تنتظر المخلص والمنقذ الذي يعينه الله سبحانه وتعالى، تتهيأ لقبوله. إذا تهيأت لقبوله حين ذاك إذا ظهر، الشعوب تمنع حكوماتها من أن يقاتلوا هذا الرجل، يقول هذا الرجل مصلح، سظهر في الحجاز مثلا وأعلن أنه هو المهدي وأنه هو المنقذ، فلماذا تحاربونه؟ إن كان صادقا فسينفعنا، وإن لم يكن صادقا فهو قومه ممكن أن يتولونه، ولكن لننظر ماذا يقول. على الأقل خلنا نسمع كلامه. الآن بعد التوسع الفضائيات ممكن أن يسمع كلامه في كل العالم. قبل 50 سنة كنا نقول كيف يعني الإمام يتكلم بصوت أو يلقي خطبة يسمعها العالم أجمع كل بلغته، كيف تترجم كلمته وكيف صوته عالي بحيث يصل من مكة إلى العالم كله كل بلغته، كان فشيء يعني بحسب الظاهر مستحيل، ما يمكن أن يتصور، سنؤمن به لأنه رواية. أما الآن نرى أن الفضائيات تنقل وكل من يترجم كلامه، فالعالم كله بأي لغة، التلفزيون الصيني ينقل كلام الإمام يترجمه إلى اللغة الصينية، والفرنسي إلى اللغة الفرنسية، والإيطالي إلى اللغة الإيطالية، والإنجليزي إلى اللغة الإنجليزية، والأسباني إلى اللغة، فكل بلد هو يترجم الكلام بالأخبار إلى اللغة المحلية. ومعنى ذلك ممكن إذا ألقى خطبة أن تترجم، والعالم هو يهتم بترجمتها إلى كل اللغات. هذا العلم الآن ربما بعد كم سنة هناك وسائل تتطور أكثر في مجالات الترجمة، لكن أقول هذه الأمور قربت فكرة الظهور، بمعنى أنه المقدمات مهيئة. فنحن إذا عملنا بكل جد في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وعرفنا الإيديولوجية الإسلامية التي هي تحل كل مشاكل البشرية، يعني الاقتصاد الإسلامي، المجتمع الإسلامي، القوانين الإسلامية، قوانين الأسرة، قوانين المجتمع، قوانين المدينة، القوانين السياسية، قوانين المدنية المختلفة، قوانين الاقتصادية، كل القوانين التي تحكم العالم، لو عرضنا وجهة نظر الإسلام والعالم يقرأها ويتعرف عليها، فمعنى ذلك أنه العالم يبقى في حالة شوق وترقب أن لماذا لا يطبق هذا القانون. ترى الآن في بعض الدول التجأوا لتطبيق بعض القوانين لأنهم رأوها قانون جيد. الآن في مصر مثلا القانون حسب المذهب الحنفي يقول إذا صار الطلاق 3 مرات في جلسة واحدة، يعني قال 3 مرات طالق طالق طالق، فتطلق زوجته دائما وتحرم عليه أبدا إلا أن تتزوج وتطلق. ثم بعض القضاة رأوا أن هذا القانون غير صحيح وهذا يخرب كثير من العوائل البيوت، وبدأوا يقولون لماذا لا نأخذ بفقه أهل البيت سلام الله عليهم بأن الطلقات 3 في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة، لأن لو طلقها فهي لو زوجة له لكي يطلقها ثانيا يبانت منه، فما معنى يقول مرة ثانية طالق وما عنده زوجة؟ إذا قال طالق انتهت زوجته، بعد ما عنده زوجة ثانية ليقول طالق. الزواج المؤقت رأوا أنه ضرورة بالرغم أنه تحدثوا ضده كثيرا، ولكن بعد ذلك اخترعوا أنواع من الزواج البدعي بالتعبير الفقهي، يعني بدعة مو صحيح، سموه بمسيار ومصياف وزواج فريند وأمثاله من المصطلحات، ما أعرف كم نوع من الزواج، كل هم يصنعونه بآرائهم ويتجنبون ما جعله الله سبحانه وتعالى من وسيلة لحل المشكلة في البشرية، وغير ذلك من يعني قوانين وأحكام موجودة لا يسع المجال ذكرها. وأقول لو نحن ثقفنا أنفسنا بالثقافة الإسلامية الحقة واستطعنا أن نعرض الإسلام بشكل صحيح من خلال الإنترنت، من خلال الفضائيات، من خلال الكتب، من خلال المجلات، من خلال إلقاء المحاضرات في الجامعة. أنا بلغني أحدهم ترجم بعض قضايا قضاء أمير المؤمنين عليه السلام التي تذكر في التاريخ إلى اللغة الفرنسية، وهنا في مونتريال بعض القضاة اطلعوا على قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فتعجبوا وقالوا يوجد هكذا شخص في التاريخ ولديه قضاء بهذا المستوى الراقي ونحن لا نعرف لماذا لا تترجم كل أقواله لكي نستفيد منها نحن في مجال القضاء. ما زال رسالة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مالك الأشتر هي نظام دولة متكامل فيه دقائق وحقائق لم تبلغها لحد الآن أكثر الدول تقدما في العالم. هذه مسائل مهمة جدا. تعرفون أن أرقى الدول في العالم بحسب النظام المادي هي الدول الإسكندنافية، يعني النرويج والدنمارك والسويد. وللعلم أن نسبة الانتحار في هذه الدول هي أعلى نسبة في العالم كله. طيب كيف يمكن للعالم أن يتقدم ماديا بحيث يصل إلى القمة من ناحية التأمين الاجتماعي وتأمين المدارس وتأمين العائلة وماكو فقراء ومضمون الحياة ومرفهين وعدالة أو حرية وديمقراطية وكل ما يحتاجون هذا تؤمن لهم كاملة، ثم تزداد نسبة الانتحار بحيث تكون أعلى نسبة انتحار في العالم؟ هذا معناه هناك خلل في القانون. وأين هذا الخلل؟ أنه اهتموا بالبدن، بالجسد المادي، ولم يهتموا بالروح، ولم يهتموا بالنفس الإنسانية. الروح تحتاج إلى غذاء كما يحتاج البدن إلى غذاء، هم لم يهتموا بالروح وصار هذه المسألة. فإذن القوانين يجب أن ندرسها ثم نعرضها على العالم، العالم تدريجيا يقتنع بها، إذا اقتنع بها ممكن أن يتغير. طبيعي هناك بوادر، لا نقول هذا غير ممكن. الإحصائيات في بريطانيا تقول سنويا 20,000 بريطاني يتحول إلى الإسلام، وإذا كانت نفوس أمريكا 5 أضعاف نفوس بريطانيا أو أكثر معنى ذلك أن الإحصائية 100,000 أو أكثر في أمريكا سنويا يتحولون إلى الإسلام. في الواقع الأصح يرجعون إلى الإسلام لأن الإسلام دين الفطرة، فهم يرجعون إلى الفطرة الإنسانية. فلو كان التبليغ والعمل أكثر من هذا وكان العدد أكثر، وتتصور أنه 1,000,000 سنويا يرجع إلى الإسلام بعد مضي بضع سنوات 20-30-40 سنة ترى أن المسلمين صاروا أكثرية، لأن نسبة تتضاعف. هذا 1,000,000 راح يحول 1,000,000 آخر ومليون ثالث ورابع، ونسبة تكثر بتكون تصاعدية توالية عددية تكون وتزداد باستمرار. يعني الواحد يصير 2-2 يصير 4 ما تصير 3، والأربعة يصيرون 8 وهكذا. إذن ممكن، لا نتعجب أنه كيف يمكن، لا ممكن لو اشتغلنا وعملنا لأمكنه. هذا يحتاج فقط تهيئة لأنفسنا، يعني ندرس الدروس الدينية، نتعلم العلوم الإسلامية بجد وإخلاص، ثم نعرضها على الناس. كل واحد بحسب قدرته، ما عندنا فلوس نسوي تلفزيون، هذا الإنترنت موجود، ما عندنا فلوس نطبع مجلة جريدة، ما زال وسائل الإعلام، هاي المواقع بمئات الآلاف موجودة وكلها تحتاج إلى فكر جديد وفكر ناصع، والله سبحانه وتعالى ممكن أن يهدي من هو قابل للهداية. فهذا مما يقرب الظهور ويحقق معنى أن أفضل العبادة انتظار الفرج، أنه أنا أنتظر ظهوره بأن أهيئ الأرض. الانتظار الثاني هو الانتظار الشخصي. إذا يجينا ضيف قلنا معنى الانتظار، يعني صار أنا ملابسي وسخة وقذرة وأنا أستقبل الضيف، لو أتحمم وأتعطر وألبس أفضل ملابسي وأتهيأ للضيف، أيهما عند الإنسان؟ طيب الطهارة اللي نحتاجها للقاء الإمام ممكن أن نكون بذنوبنا ومعاصينا، وللذنوب آثار وضعية بحيث شكل الإنسان بحقيقته يتغير بحسب الذنوب. يعني في الغيبة مثلا حينما يقول القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني شكل الغيبة هو لحم نتن ميت لجثة إنسان، وهذا لو استغبناه احنا يتحول شكلنا إلى هاي الجيفة. زين بهذه الجيفة ممكن أن نستقبل الإمام؟ ولا يمكن. الذنوب الأخرى كل ذنب له شكل من أشكال ليغير روح الإنسان ووضع الإنسان، كما سينسب لبعض أهل العرفاء الذين ينكشف لهم الحال يرون الناس على حقيقتهم، نعوذ بالله، بعضهم كأنهم قردة، بعضهم كأنهم خنازير، وبأشكال مختلفة موجودة، كما في قصة المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الناس في أشكال متعددة في جهنم وعذابهم مختلف، وذكر له أنه كل صنف هذا ذنبه، بعضهم يقوم ثم يسقط بأعياء، كانوا دائما عند حالة صرع وإغماء، والقرآن يقول لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا على آكل الربا، آكل الربا هذا وضعه، هذا شكله في الآخرة، هكذا يكون. بعضهم يحشر على شكل ذرات فيسحقه أهل المحشر. أقول بالنتيجة الذنوب كلها هي خلاف الطهر المتوقع للروح وللنفس الإنسانية، والذي يريد أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه، هل ممكن أن يلتقي بالإمام وهو بهذا الوضع من الذنوب والمعاصي؟ وبطبيعي لا يصح، يجب أن يصفي نفسه، دائما يراقب نفسه، فلا يعصي ولا يذنب، ولو أذنب يستغفر الله سريعا لكي يتحول شكله من شكل بشع قبيح إلى حالة طبيعية، كما أن الذي يحدث يبادر إلى الوضوء فيكون على طهارة. الوضوء يرفع أثر الحدث، ولكن التوبة والندم والعمل بإخلاص وترفع أثر الذنب وشكل الذنب. فهذه أيضا ضرورية، الإنسان يراقب نفسه لكي يكون منتظرا للإمام سلام الله عليه. المسألة الأخرى في حالة انتظار الإمام سلام الله عليه، نبدي شوقنا ورغبتنا للقائه، سير الإمام يظهر وإحنا لا أبالي، ظهر ما ظهر شغصنا، أنا ملتيب شغلي وعملي وتجارتي وفلوسي وأكلي وشربي، ما لي شغل بي، يعرف تكليفه يظهر أو ما يظهر، سخلي هو يغير العالم، أنا ما دام ما أكل شارب بعد ما تهمني دنيا، والله طاني الدنيا وخلص، يصير هالشكل يعني؟ هي حالة انتظار. أما أنا اللي ينتظر عزيز حتى يأتي يشتاق إليه يتحدث عنه، إذا أم فارقت ولدها راح للجامعة في مدينة ثانية، مو دائما تقعد تتحدث والله ابني وشلون كان محبة عنده وشلون جد أشوف الصبوع وشلون مرات يجي يساعدني شلون مرات يهتم بي، وإذا شافني أنا ضايجة يجي يخفف عني ألامي، وإذا تعبانة يجي يساعدني، مو دائما تتحدث بابنها، ولأنه عزيز تتحدث عنه، شو يجب تتحدث عن ابني جيران ما تهتم بي ما له علاقة بي. طيب إذا كان الإمام عزيز علينا بريد أذكر الإمام عند الناس، نيابة إحنا عندنا إمامنا غائب، لو كان موجود محبته شلون كثيرة، عاطفته جد كبيرة، مشاكلنا تنحل كلها، همومنا تنحل كلها، مصاعبنا اللي موجودة جان واجهها في الحياة تنحل كلها، وجوده كان خير وبركة، الأرض تعطينا بركاتها، السماء تعطينا بركاتها، هاي الأمراض اللي موجودة كلها تزول، هاي المآسي اللي موجودة كلها تزول. خب هذه نحدث الناس، على الأقل الناس تشتاق إلى ظهوره سلام الله عليه، هذه علامة المحبة أن الإنسان يذكره مو ينسى، اللي ينساه خب ما معناته ينتظره، معناته غفل عنه، في حالة المحبة أن يذكره دائما. وأن يلهج بذكره دائما علامة المحبة، وأن يسعى أن يزور هذه المعنى الآخر صلة له، إنسان اللي عنده عزيز دائما يبعث له هدية للعزيز، إذا يفكر به أب إذا ابنه مسافر يبعث له دائما مال، يقول خاف ابني خلصت فلوسه ومحتاج وبقى بالليل جوعان وإلى آخره، معنى علاقة موجودة لأن يفكر به. وبحنا نفكر بإمامنا سلام الله عليه وفكرنا أن نبعث له هدية وما محتاج فلوسنا وما محتاج غيره، ولكنه لو نبعث له ثواب أعمالنا النتيجة علو درجة، لو صلينا على محمد وآل محمد صلوا على محمد هذه الصلوات معناها علو درجة لمحمد وآل محمد رحم الله من عاد ثالثا إذن هذا الثواب يصله والله يعلي درجته بسبب ما يصله من دعاء المؤمنين، هو أيضا يدعو والثواب يرجع لنا، ولكن بالنتيجة ثواب يكون له ولنا. ولو زار الإنسان مراقد الأئمة يزور الإمام الحسين عليه السلام وينوي زيارة نيابة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، لو ذهب إلى حج وعمرة مستحبة ينويها نيابة عنه سلام الله عليه، يدعو له بالدعاء المعروف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهذا الدعاء حينما يدعو له الله سبحانه وتعالى يعجل فرجه إن شاء الله بدعاء المؤمنين وتهيئة المؤمنين. إذن هذه من آداب الانتظار ومعاني الانتظار. ثم لنعلم أن أعمالنا تعرض عليه سلام الله عليه، تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان النبي متوفى بحسب الظاهر ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية قال لأصحابه لا تؤذوا النبي بأعمالكم، فتعجبوا قال يا رسول يا ابن رسول الله كيف يتأذى النبي بأعمالنا، قال إن أعمالكم تعرض على النبي فإذا عصيتم بمعاصي يتأذى النبي، يتألم أن أمته ومواليه والمسلمين يقعون في المعصية، فلا تؤذوه بأعمالكم السيئة بالذنوب. وقيل له أو تعرض أعمالنا، قال نعم تعرض أعمالكم تعرض على رسول الله وبعض رسول الله تعرض على الأئمة واحدا فواحدا وتعرض على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذن أعمالنا تعرض عليه روايات يوميا، روايات في كل ليلة جمعة في كل يوم جمعة بحسب اختلاف الروايات، على كل حال تعرض الأعمال عليه باستمرار. فهل صحيح أن يرى في أعمال شيعته ومواليه بعض الذنوب؟ ألا يتألم؟ ألا يتأذى بذلك؟ والإمام يقول أنه إذا مرضتم أنتم نحن نتألم نتأذى بما يصلنا الخبر أن فلان واحد من شيعتنا مريض ونحن نتألم له وندعو له بالشفاء والعافية، فكيف لا يتأذون بذنوبنا أن فلان هو مذنب؟ بل أن التوقيع من الإمام للشيخ المفيد بمضمون لولا أنه يبلغنا منكم ما نكره لكان بالإمكان أن ترونا، لولا أن الإنسان هو نفسيا ما مهيأ ولا طهر الروحي ما مهيأ لأن يرى الإمام، ولو كان ممكن أن يرى الإمام لكان دوام اليوم بلقائه مستمر دائما، فالحاجب منا وليس منه. مع ذلك يقول فإن غير ناسين لمراعاتكم أو لذكركم، لا ينسون ذكرنا ولا رعايتنا ولا الدعاء لنا باستمرار، ولكن في نفس الوقت خلاف الأدب وخلاف الأصول، غير أنه خلاف الدين أيضا كحرمة أقول لإمامي الذي يرعاني أنا أواجهه بمعصية. وإذن يجب كمان أخاف الله سبحانه وتعالى أن أستحي من أن أعصي الله سبحانه وتعالى، أستحي أيضا من الإمام لأنه مطلع على أعمالي. فإذن هذه أيضا من بعض موارد معنى الانتظار والظهور. وطبيعي هناك موارد كثيرة لا يسع التعرض لها، بعض العلماء ذكر حوالي 80 مورد وربما أكثر من الموارد التي تعني كيف يتهيأ الإنسان ويؤدي واجبه تجاه الإمام في عصر الغيبة. لذلك نقول أن نغتنم الفرص، وخصوصا الليالي المناسبة، ليلة النصف من شعبان هي ليلة خاصة، ولكن ليالي الجمعة، ليالي القدر، ليالي الزيارات المهمة، ليالي مثلا يوم عرفة أو في أيام الحج أو زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه وباقي الأئمة، في كل المشاهد والمناسبات يجب أن لا نغفل عن ذكر الإمام سلام الله عليه والدعاء له والالتجاء لله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم استجب بحقهم دعواتنا، واشفي بهم مرضانا، وارحم بهم موتانا، واغفر بهم ذنوبنا، ويسر بهم مطالبنا، وسدد بهم خطانا، وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بحق محمد وآل محمد اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة في كل مكان من العالم. اللهم هيئ النفوس والأرض لكي تكون مستعدة لقبول الإمام سلام الله عليه، وعجل فرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل.